يتابع القراءة في تفسير سورة النور لابن كثير. هذا تأديب آخر بعد الأول، الآمر بظن الخير، أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة فأولى ينبغي الظن بهم الخير، وألا يشعر نفسه سوى ذلك، ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة أو خيالا فلا ينبغي أن يتكلم به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، أخرجاه في الصحيحين. وقال الله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد، سبحانك هذا بهتان عظيم، أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله وحليمة خليله. ثم قال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أي ينهاكم الله متواعدا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدا، أي فيما يستقبل. ولهذا قال: إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه وتعظمون رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما من كان متصفا بالكفر فله حكم آخر. ثم قال تعالى: ويبين الله لكم الآيات، أي يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية، والله عليم حكيم، أي عليم بما يصلح عباده، حكيم في شرعه وقدره. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم به، فلا يكفر منه ولا يشيعه ويذيعه، فقد قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، فلا يكفر منه ولا يشيعه ويذيعه، فقد قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح، لهم عذاب أليم في الدنيا أي بالحد، وفي الآخرة بالعذاب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي فردوا الأمور إليه ترشدوا. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكير، حدثنا ميمون بن موسى المرئي، حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يقول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، أي لولا هذا لكان أمر آخر، ولكنه تعالى رؤوفا بعباده رحيم بهم، فتاب على من تاب إليه من هذه القضية وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر به، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنها،

يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات. خرج مخرج الغالب المؤمنات فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان، أصحهما أنهن كهية الله أعلم، وقوله تعالى لعنوا في الدنيا والآخرة الآية كقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله الآية. وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة رضي الله عنها. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن حراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، قال نزلت في عائشة خاصة، وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان. وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت رميت بما رميت به وأنا غافلة فبلغني بعد ذلك. قالت فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عندي إذ أوحي إليه، قالت وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات، وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي ثم استوى جالسا يمسح على وجهه وقال يا عائشة أبشري. قالت فقلت بحمد الله لا بحمدك، فقرأ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات حتى بلغ أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هكذا أورده، وليس فيه أن الحكم خاص بها، وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها، وإن كان الحكم يعمها كغيرها. ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله والله أعلم. وقال الضحاك وأبو الجوزاء وسلمة بن نبيط المراد بها أزواج النبي خاصة دون غيرهن من النساء. وقال الأوفي عن ابن عباس في الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، رماهن أهل النفاق فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط من الله، فكان ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل بعد ذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله فإن الله غفور رحيم، فأنزل الله الجلد والتوبة، فالتوبة تقبل والشهادة ترد. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا هشيم أخبرنا العوام بن حوشب عن شيخ من بني أسد عن ابن عباس قال فسر سورة النور فلما أتى على هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية، قال في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي مبهمة وليست لهم توبة، ثم قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا الآية، قال فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة. قال فهم بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر به سورة النور. فقوله وهي مبهمة أي عامة في تحريم قذف كل محصنة ولعنته في الدنيا والآخرة. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا في عائشة، ومن صنع مثل هذا أيضا اليوم في المسلمات فله ما قال الله تعالى، ولكن عائشة كانت أما في ذلك. وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح، ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي وهب حدثني عمي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال به. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عمر أبو خالد الطائي المحرمي حدثني أبي وحدثنا أبو شعيب الحراني حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب حدثني موسى بن أعين عن ليث عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة. وقوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنهم يعني المشركين إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا تعالوا حتى نجحد فيجحدون فيختم على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا فيقال أهلك وعشيرتك فيقول كذبوا فيقال احلفوا فيحلفون ثم يصمهم الله فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم ثم يصمهم الله فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم ثم يدخلهم النار. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة الكوفي حدثنا من جاب بن الحارث التميمي حدثنا أبو عامر الأسدي حدثنا سفيان بن عبيد المكتب عن فضيل بن عمرو الفقيني عن الشعبي عن أنس بن مالك قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مجادلة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. فيقول لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل. وقد رواه مسلم والنسائي جميعا عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبيه عن عبد الله الأشجعي عن سفيان الثوري به. ثم قال النسائي لا أعلم أحد روى هذا الحديث عن سفيان الثوري غير الأشجعي وهو حديث غريب والله أعلم. هكذا قال. وقال قتادة ابن آدم والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بدنك فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك فإنه لا يخفى عليه خافية. الظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية. فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل ولا قوة إلا بالله. وقوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. قال ابن عباس دينهم أي حسابهم. وكل ما في القرآن دينهم أي حسابهم. وكذا قال غير واحد. ثم إن قراءة تنهور بنصب الحق دينهم الحق على أنه صفة لدينهم. وقرأ مجاهد بالرفع دينهم الحق على أنه نعت الجلالة. وقرأها بعض السلف في مصحف أبي بن كعب يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين أي وعده ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال ابن عباس الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول والطيبات من القول للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال ونزلت في عائشة وأهل الإفك. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك. واختاره ابن جرير ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس، فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام هم أولى به وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم. ولهذا قال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم، أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا. ولهذا قال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، أي عند الله في جنات النعيم. مما يقولون أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان، لهم مغفرة أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب، ورزق كريم أي عند الله في جنات النعيم. وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن مسلم حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم بإسناده إلى يحيى بن الجزار قال جاء أسير بن جابر إلى عبد الله فقال لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم اليوم بكلام أعجبني. فقال عبد الله إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما يستقر حتى يلفظها، فيسمعها الرجل عنده يتلها فيضمها إليه، وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الخبيثة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها، فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه. ثم قرأ عبد الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الآية. ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعا مثل هذا الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع، كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم. مثل هذا الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع، كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم فقال اجزر لي شاة، فقال اذهب فخذ بأذن أيها شئ، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. وفي الحديث الآخر الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في استئذان أمرهم. أمرهم أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده، وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات فإن أذن له وإلا انصرف.